كفانا هوانا من ايه؟ من تناقض ذاتنا. ايه التناقض يا اخوي؟ بخن. انت لما تسمع كلمة بخن، بخن يعني ايه؟ يعني شيء حسن جميل انا مسرور منه. اهي بخن دي علامة استحسان، ويقابلها ايه؟ خف. يبقى اللسان بيقول بخن والقلب بيقول ايه؟ بيقول بخن لفظة تصويب كذبتها أفي. بخن ايه؟ لفظة تصويب كذبتها ايه؟ تصويب كذبتها أفي. كفانا هوانا من تناقض ذاتنا، متى تصدق الأقوال يا ألسن الخوف. امتى نبقى صادقين؟ يعني نبقى ايه؟ يبقى كلامنا زي مين؟ زي قلبنا. هم يحلفهم وهم مش منكم، يبقى في تناقض ولا مش تناقض؟ وتناقض الذات ده هو اتعب حاجه في الايه؟ في الوجود. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم. طب ايه العله بقى؟ ولكنهم قوم يفرقون. فرق الخوف مفزعين دايما. ليه؟ يخافوا ده ينفضح امرهم، ولما ينفضح امرهم يعزلهم الاسلام في منطق الكافرين، ويبتدي يحاربهم ويشردهم ويعمل فيهم كذا، وياخد اموالهم ويسبيها واولادهم يقتل، كل الحاجات دي. يبقى اذا اللي خلاهم يحلفهم انهم منكم وهم مش منكم انهم ايه؟ خايفين. خايفين من ايه؟ من ان يفضح امرهم. ولذلك ربنا هيقول له كده: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يعني خليكوا أذكياء كده وفهموها. نعم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الملجأ وما تلجأ إليه لتحمى من أي شيء، زي حصون زي أي حاجة. المغارة النأب في الجبل، المدخل سرب تحت الأرض تدخل فيه مشقة بالتواء كده. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. لو واحدة منهم جت كان يسرعوا إليها. ليه يسرعوا إليها؟ عشان يفرون من تناقض الذات. مش قادرين يجهروا باللي في قلوبهم، ومضطرين انهم يقولوا بألسنتهم كلمة الإيمان، وما عندهمش كلمة الإيمان في قلوبهم، يوم منحورين من الحكاية دي، يوم نفسهم يروحوا في حتة بعيد بعيد كده ويقعدوا يسبوا في الإسلام ويسبوا في النبي، إنما مش قادرين يعملوا. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لأسرعوا إليه. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والكلام في المنافقين الذين تقدمت أوصافهم وقبائحهم وعهودهم التي نقضوها وحلفهم الذي كذبوا فيه. فأراد الحق أن يبين لنا أن هؤلاء المنافقين فيهم تناقض ذات، وتناقض الذات معناه أن ملكات النفس كلها متعالجة، فلا توجد ملكة تصاحب ملكة. الرجل الصادق ملكته مع واقع الحياة واحد، لأنه يحكي بلسانه ما وقع في الكون. إذا لا تناقض. الكافر غير متناقض في ذاته، لأنه كفر بالله وأعلن كفره بلسانه. فلا تتعارض موهبة وجدانية مع موهبة كلامية. والمؤمن أيضا عنده لا تناقض في ذاته، لأنه آمن بالله بقلبه وأعلنه بلسانه. إذا فمواجده النفسية مع قوله تماما بتمام. ولكن الذي فيه التناقض إنما هو شخصية المنافق، لأن له قلب يكفر وله لسان يؤمن. وقلنا تناقض الذات قبل أن يتعب المجتمع يتعب صاحبه، لأنك تجد اللي عنده تناقض ملكات تملي متواجد بالسفية، أن يلمح موقعه من قلبه من شيء يتحرك به في حركاته أو لسانه، فهو دائما فزع وهو دائما وجل، وهو يثبت الحقد ويعلن الحب. كبت الحقد وإعلان الحب اول ما يطعن يطعن طعن، لانه اكنه بيمدح اللي هو ايه اللي هو في نفسه يذمه. يبقى في تناقض ولا لا؟ التناقض ده هو اللي بيعمل العربده النفسيه وعدم التوازن في الملكات السويه. فالحق سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين انهم قبل ان يتعبوكم بنفاقهم فانهم قد اتعبوا انفسهم. ليه؟ لانهم كبتين ملكه امام ملكه، وما دام كبتين ملكه امام ملكه يبقى ملكاتهم النفسيه غير ايه؟ متساويه. الرجل البخيل الذي يعلن انه بخيل مش غير متناقض مع ذاته، وانما رجل بخيل وبعد ذلك ساعة ما يشتغل بيعمل كهانة كده تتناقض مع الذات. اذا كل واحد سوي يرتاح في نفسه ان تكون ملكاته متساوقة مع بعضها. فالحق يقول هؤلاء المنافقون انما يتعبون انفسهم قبل ان يتعبوا مجتمع الايمان، ولذلك فهم يحبون ان ينفسوا عن كبتهم. هم يكرهون النبي ويكرهون المسلمين ولا يطعنون ولا يعيبون الا اذا خلا بعضهم الى بعض. وبعدين لما يخلوا بالمؤمنين يقولوا الكلام الايه الكويس، هم نفسهم يشكوا نفسهم ويقولوا العيب في المسلمين ويشتموا فيهم ولا حدش يكون ايه واخد باله. فبيقول لو يجدون ملجأ يلجؤون اليه لينفسوا عن نفوسهم ويسبون المسلمين ويطعنون ويعيبون في الاسلام لذهبوا الى هذا الملجأ. ومش الملجأ، لان الملجأ قد يكون وكان فيه سعة وفيه اناس يخدمونه وفيه اناس يحموه. لا، ده لتعدى الامر على انهم لو يجدون مغارة في الجبل، يعني حته زنق كده ويقعدوا فيها من غير حامل من الانس، هم يقوا نفسهم بس برضه كانوا يروحوا ليه. او مدخلا، والمدخل هو المكان الضيق الذي لا تدخل فيه الا بايه؟ الا بتعمد وتكلف، زي ما يقولك انحشر في الايه؟ احشر نفسك فيه. اذا فهم يريدون ان ينفسوا على انفسهم، فلو وجدوا ملجأ لذهبوا اليه، لو وجدوا مغارات في الجبل اللي هي النقب ده لذهبوا اليه، لو يجدون مدخلا مع ان فيه مشقه الدخول وما يعرفش يعمل اي حاجه ولا يتحرك ولا يعمل، برضه يروح ليه؟ ليغيبوا عن اعين المسلمين فيعيبونهم كما شاء، ويغيبوا عن ايه؟ عن سمع المؤمنين فيذمونهم كما ايه؟ كما شاء. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه، ولوا يعني ذهبوا الى ايه؟ الى الملجأ وهم يجمحون. برضو شوف الصوره الدقيقه. الجماح هو ان تشكم الفرس اللي انت راكبه باللجام فلا ينشك، ما تقدرش تجمح جماحه، يبقى برضو ايه؟ الفساد. يبقى الجماح هو ايه؟ السرعة في المشي لا ينوي على أحد ولا يمكن أن يقبح جماحه. يعني يقول لك سيبنا نروح الملجأ، يدافع على أنه نروح الملجأ أو المرارة أو المدخل عشان ينفسوا عن إيه؟ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون سرعة لا يعرفهم عاهد ولا يردهم ولا يردهم رد. إحنا قلنا في التوبة أشياء، ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، وبنسميها مناهم التوبة. ومنهم من يستأذنون ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن كل أذن صيدا، ومنهم من عاهد الله. كل دي من سورة ايه؟ سورة التوبة. فجاب لنا برضو حكاية ثانية من هذه الفضائح والقبائح من المنافقين. ومنهم من يلمزك في الصدقات. قلنا ان اللمز زي ما قرينا كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزه لمزه. ايه الهمزه واللمزه؟ الهمزه هو الذي يعيب عيبا خفيا باشاره من عينه، زي ما يكون واحد كده انت عايز تقلص عليه وهو ماشي كده، او مش غنك تتكلم تقوم تعمل بطار في عينك لصاحبك كده، يعني صاحبك ماشي او مش عارف، او يعيبون عيبا خفيا باللسان همس، او يعيبون في الافعال ويعيبون في الاقوال. كل دول همزة، اللمزة العيبون في غيرهم بجبن، يعيبون بيت واحد يعيب بشجاعة يقوم ما يجيبش لا يقول على طول كده صراحة كده، لا همزة لمزة. اذا فعل دي تدل على كثرة عامل الشيء يعني فلان اكل يعني بياكل ايه كتير، فلان ضحى يعني كان منبوه زي ما هنقول ايه فلان ايه منبوه يضحك كتير. لكن اذا قلت ضحك بس في كل الحق الحق يبقى يضحك منه غيره، يبقى يضحك منه ايه يضحك منه غيره. يبقى اللفظ هو العيب الخفي بكسر العين او بليل اللسان او الى اخره. وهذا يدل على ضعف العائد وقوه الايه المعيب، لان لو مش ده ضعيف وذوق القوي يقول له العيب بتاعه ايه، يقول لك اللي بيقول لك ده بيقول لي الاعور ايه يعني يقول لي الاعور ايه اعور. ومنهم من يلمزك في الصدقات، اللمز العيب ده مظروف في شيء هو الصدقات. يبقى اذا مقر العيب في الصدقة. طب مقر العيب في الصدقة ليه؟ تشريعا يلمزونها يعيبونها تشريعا لله، انه ايه يعني نشرح ان الغني الواجب يفضح ويتعب ويعرق، وواحد ثاني لا تعب ولا مش عارف ايه، وازاي ياخد من المال ويودي المال ده. انا عبت نفسي تشريع الايه؟ تشريع الصدقة. او نوعا في الكم، يعني يديهم كتير كده ما كان يديهم حاجة ايه؟ عايز يدي بسيط، ادي عيب في الايه في الكم. او عيب في المصرف، بيصرفها هنا وكان المصروف تنصرف ايه؟ يبقى كم لمز فيها؟ اما في التشريع واحد، واما في الكمية، واما في المصرف في الزرق. العيب كان اللي موجود ايه؟ قالت الحادثة وقعت في العيب على المصر، لانه واحد قام اللي هو حرقوس بن زهير اللي هو رأس الخوارج او ذو القويصرة، قال لي لرسول الله اعدل يا محمد. فقال ويحك ومن يعدل الا الاعدل. قال عمر دعني يا رسول الله. فمنعه قال ان له اتباعا يعني مؤيدين ومنعين، يحقر الواحد منكم صلاته مع صلاته. يعني ايه؟ يعني له ناس متشددين او بجيلهم بحيث انك لو شفته يصلي تقول ده اللي ما بصليش، ده اللي بنقل الله الرب صلاتهم بقى ايه مضبوطة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المنافقين كانوا بيقعدوا في اول صف، وبرضه الجماعة الخوارج دول بقوا متمسكين بايه؟ بالدين وصحيح صعب قوي. ومع ذلك خرجوا على مين؟ على الإمام العام. والنبي قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمية. ومنهم من يلمزك في الصدقات، مما يدل على ان اللمزه انما جاء في ناحيه المصرف. كويس او تشريحها كويس، الكميه كويسه، بس ان اعطوا منها رجل يبقى تشريع عال قوي، وان لم يعطوا منها ازارهم ايه يسقطون. يبقى اذن الكميه في تحويل المصرف دي نظريه معاهم، لكن المصرف ده لو دي ناحيتهم يبقى كلام كويس قوي. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها نصيبا إيه رضوا بقى على أو كويس اللي فيه ناحيه، وإن لم يعطوا منها لسبب من الأسباب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مسألة حنين أنه أعطى كل المسلمين من مكة وقريش ولم يعط لمين؟ للأنصار. له الحكمة في ذلك. فلما قالوا الناس انت عملت والناس انت عملت، قال لكم حق، انما الا ترضون ان يرجع الناس كلهم بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله سالما؟ ده ثقه في ايه؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الامصار شعبا لسلكت ايه الامصار. رضاهم ولا لا؟ يبقى اذا قد يعطي للتاليف، قد يعطي الواحد لانه حديث عهد الاسلام، ولما ياخذ دي يوم يربطه بالايه؟ يربطه بالاسلام. فاذا الرسول لما بيوزع بيبقى يلحظ ملاحظ التابع له قد لا ايه؟ قد لا يلحظها. ولذلك يجب اننا ساعه ما يعمل الرسول اي عمل يبقى هو ده الحب ونقبله. في الحديبيه عمل غيره، قالوا ان ارضى البنيات في دين الله كيف تعطيهم هذه الحدود وهي مشحفه ربنا، وهو حتى ابو بكر. وبعد ذلك اراد عمر ان يسكت ويقول له الست على حق انت ما انتش نبي؟ فقال له ابو بكر يا عمر الزم غرزك يعني يعرف ما آمن انت تتكلم مين؟ انه رسول الله. يعني ايه انه رسول الله؟ يعني يتسع كلامه لما لا يتسع. ولذلك سيدنا ابو بكر يقول على هذا ما كان نصر في الاسلام اعظم من نصر الحديبية. ازاي نصر ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. وبعضنا قبل ما يروح المدينة بين لهم العلم ليه ابن العملية دي، قال لأن لكم أخوان مؤمنين ما عندهمش قوة يزوروا الأمم ومتجريين في الكفار، فلو أن المعركة قامت بين المسلمين وبين الكفار لقتلتم إخوانكم في الشمال. لو تميزوا يعني كانوا دول في ناحية وناحية كنا عذبناهم عذاب إيه؟ لا عذبناهم عذاب الإيه؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لله معه سر، السر يجي في وقت، فما تعجلوش في الأمور لأن الله لا يعجل بعجلة الشباب حتى يبلغ الأمر ما يرى. ليه؟ قال لك لأن عظمة الإله مش إنه يبقى موظف عندي إلا قولوا له يعمله. طب لما يكون اللي قولوا له يعمله أنا الإنسان اللي بقيت إله؟ لا أنت تخرج منه. يقول لك لا يا سايب دي مش مصلحتك، ولذلك انا ارحمك ولا اجاوبك في شيء، ارحمك ولا اجاوبك في شيء. يبقى عادل علينا ايه؟ عادل علينا كنترول. زي واد زي ما قلنا يقول لي ابونا عايز مسدس وتجيبوا لي ماركه مش عارف ايه وما ما يرضاش. يبقى ليه بيشمل الولد من نفسه؟ لان الولد لما يكون عيل وياه ويشتمه يكفيه انه يشتمه يضربه قلم، انما تكون معاه مسدس بقى يعمل ايه؟ يمشي يروح بقى افضل من اجاب نفسه جارية وشكلة واجاب لأهل ولا لا؟ اذا الله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الامور منه. ولذلك انت تقعد تدعي وبعدها تقول انا بدعي ربنا فيه وما جاتليش ومش عارف، يقول له يعبد ان سندك ربك ما يوقفش على الغلط ابدا، وانت بعيد بدعي على انها خير لكن هو قال لي مش هتبقى شر عليه. يبقى إمساكها وعدم إجابة الإله عين الإجابة إلى القلب. يبقى المنع عين الإيه؟ عين الإجابة إلى الإيه؟ عين الإجابة إلى الإيه؟ إلى الخير. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وارتاحوا باعوا على الأول، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والسخط عدم الرضا في القلب، وبعدين يتعدى إلى الملك المثالية يتكلم بقى وقال له اعدل يا محمد، يبقى سخط في قلبه وإيه؟ وأساء بلسانه. الله سبحانه وتعالى ساعة يعرض داء من الأدواء في المجتمع الإيماني يعطي الدواء الذي يكفي من هذا الداء. إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا يسخطوا، يدل على أن موازينهم موازين هوى أبقيها، مش موازين حق ثابت. إن كان عليه يقوله وإن كان لعدوه يقوله لا هوى، موازين إيه؟ بدليل أنهم إن أعطوا يبقى كويسة الصدقة، وإن ما أعطوش إذا هو إيه؟ يسخطوا. طب ما كان يعملوا إيه يا رب؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ما آتاهم ده هم ما خدوش، هم إيه؟ ما خدوش. يبقى آتاهم إيه؟ ما آتاهم الله. أكلنا عطاء الغير وحرمان الغير فيه عطاء للمحروم كما فيه عطاء للناس، ولكن الناس لا يتنبهون. الناس لا يتنبهون. طب ده هم ما خدوش إذا هم يسخطوا، سخطوا يا ربي لأنك لم تعطيه. ولو أنهم رضوا بإيه؟ ما آتاهم الله، ما ادهمش حاجة. قال لك لا، من فيه عطاء في المنع وعطاء بالإيتاء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولذلك الأنصار خدوا لما ما خدوش الغنائم، خدوا إيه؟ خدوا رسول الله. يبقى آتاهم ولا ما آتاهمش؟ وما بين قال المحيا محياكم والممات مماتكم ولو ترك الناس شعبا وترك، طب خدوا ايه؟ دخلوا حاجه كبيره قوي. يبقى في المدح ايتاء. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، لان الله مشرع والرسول مبلغ ومنفق. يبقى الاثنين ولا لا؟ ما اتاهم الله ايه؟ ورسوله وقال يبقى ابي الرضا عمل قلبي، ترجع عن العمل القلبي بكلام ايه؟ من ذوقي. وقالوا حسبنا الله. طب ما ده حسبوك الله، يبقى في عطاء ولا مش عطاء؟ يبقى ليك رب. ولذلك حتى الناس الطيبين لما يغلبوا على امرهم يقول له معلش يا سيدي لينا ايه؟ لينا رب. قال يعني انت ياسر تفهم انك انت لما منعتني انت لا ده ليا رب هيغار عليا ويجعل المنع ده خير ليا ويعوضني حقه ويعملش مش عارف ايه. لانه في ركن ايه؟ ركن شديد. سيؤتينا الله من فضله. سيؤتينا الله من فضله. قال لك لان عطيه الله دائما فضل. ليه؟ لانك انت لم يكلفك الله الا في 15 وقعد يديك نعمه من يوم ما كنت في بطن امك، وانت ما خدتش النعم دي من شطارتك، بل خدت النعم من مين؟ ان كنت فكرت فيها فبالعقل الذي خلقه الله، وان كنت عملت فيها فبالطاقه التي، وان كنت تعمل في الارض فبالارض التي خلقها الله. يبقى كلها فضل ولا مش فضل؟ ده انت قرات على العالم، انت قرات على الايه؟ يعني ما عملتش حاجه بذاتين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ياتي بالاغيار في البشر. اللي كان قادر عشان ما ينغرش قدرته يضعف ويقول شويه مرض كده يخلوه ما هوش قادر يشيل الكوبايه، يقول له مسكين الله ايده اللي عمال يشور بها وعمال يفتك بها وعمال يضرب بها تجينه حاجه كده في الصبح الاوامر ما توصلش من مخ تقع زي ما هي الذاتيه كده. لو كانت ذاتية بتاعتك انت ما كنتش حرمتها. سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إنا إلى الله راغبون. إنا إلى الله راغبون. يقال راغب في كذا وراغب عن كذا وراغب إلى كذا. راغب عن كذا يعني غير. راغب في كذا يعني راغب. راغب إلى كذا مش الطريق بتاعك. يبقى ثلاث ايه؟ عبارات. إنا إلى الله راغبون. وما دام إلى الله راغبون فكأنك يجب ألا تعدل نهاية الشيء عن الشيء. الدنيا دي كل عام. ما دام إلى الله يبقى مش إيه؟ هيسلمك من الدنيا دي إلى إيه؟ الآخرة إلى نعيم لا حدود له. يبقى أنت كلها ماشي في إيه؟ في الطريق، مش بس الغاية هتبقى في الدنيا، لا سيرة.